بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كذب الفؤاد ما رأى. يعني الفؤاد ما كذبش الرؤية، أصلا الرؤية تقول يمكن لتخيل، تقول له لا الفؤاد قال له. طيب اختلف العلماء في الرؤية رأى ولا ما رأاش، وعملوا قصة طويلة، قلنا علم لا ينفع وجهل. المهم أنه انتقل إلى مكان أعلى في التكليف، كان بيكلف وهو في الأرض، دلوقتي بيكلف وهو في السماء. لازم لخطر هذا التكليف بده يديله خطر، وبعدين راح لنور ربنا، وربنا اللي خاطبه بدون واحد. يكفي أن يخاطبه الله بدون إيه، ويكفي أن يقول هو نور أنا أراه. طب ما الله يقدر يبان له في الأرض، ليه طلع له السماء؟ كلام يعني. فنقول له يا أخي إحنا قاعدين دلوقتي أهو، وبدنا نقول لك القمر ظهر. فواحد يقول ظهر، أنا مش شايفين، افتح الشبابيك، ما شايفين القمر، وهو القمر في السماء. نقول له ظهر لمن على السطح، اطلع على السطح تشوفه. يبقى المكان لا للمرء، ولكن للرائي لا يرى إلا في هذا المكان. وبعدين أفتمارونه على ما يرى، دي ترجح إنه رأى. بتشككوا ليه في إنه رأى؟ أفتمارونه، من طلعت السماء، وطلعت السماء إيه؟ ده احنا قايلين في آية هناك اللي هناك دي: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قالوا أم قال إيه الحدئين؟ قالوا ده سلطان العلم. أم قلنا طب سلطان العلم ما كانش يقوله يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، ده بسلطان منه هو ينفذك كده بدون هوا. لولا هذه الآية لكن قال لما قال ثلاث السماء وفيه ربنا، يقول لك ده ربنا قال كذا وقال كذا وقال كذا. أفتمارونه على ما يرى؟ طب ما هو شاف جبريل هنا في الأرض وشافه في السماء. ولقد رآه نزلة أخرى، الرؤية في النزلة الأخرى دي تشريف لجبريل وتشريف لرسول الله، ورأى من آيات ربه الكبرى، حيقولها برضه من آيات ربه الكبرى، يعني أكبر الآيات. أكبر الآيات هي إيه؟ طب ما هو تكلمه ربنا، قال له ما شافش نوره، وكلمه في الأرض، إنما ده كلمه في السماء. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سدرة النبء، شجر النبء ده، وشجرة بقى كبيرة عند سدرة المنتهى. النبء ما تعرفوش النبء؟ النبء ده حب كده وناكله زي زي الزيتون، قد الزيتونة كده. أيوه، وده بقى له شوك كبير قوي، ولذلك ايه في صدر مخضوض، يعني ما فيش فيه شوك، يعني في الاخر هيبقى صدر برضه، بنحب الصدر، انما هيبقى ايه مخضوض، مخضوض الشوك، ايه الشوك بتاعه. قال لك ايه ثمارها، ايه الواحده منهم كقلال هجر، قلال يعني البلاص بتاع حجر. نعم. وايه يعني كلها في السماء ولا في؟ قال لك الله يعمل في السماء، ده بيعمل شجر في النار، انها شجره تخرج في اصل الجحيم، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. قال لا ايه العظمة دي، بقى شجرة بتبقى في اصل الجحيم. قال لك القدرة يا اخي، فلاقة القدرة، يعمل من البحر يبس جبل، المية كده بقت جبل، ويضرب الجبل يطلع مية، دي طلاقة القدرة. افتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة، رأى جبريل بقى نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، ومعنى منتهى ينتهي اليه علم الخلائق، ما فيش حد يطلع هناك. عندها جنة المأوى، وجنة المأوى التي تؤوي، ومعنى تؤوي تؤوي مين؟ أم قال لك الناس اللي إيه؟ الشهداء اللي قتلوا في سبيل الله لهم جنة دلوقتي، ولذلك بقول لك ما تعتبروش ليش معنى هنا. أم قال لك لأن الجنة الثانية دي فيها بعد الحساب والتكليف، ده ما مات شهيد، والذي ضحى بروحه يبقى ما يموتش عندي، أنا واهب الحياة، فأنا اللي أخذ الحياة، فإذا وهبت الحياة وأخذها غيري أقول له كيدا فيك أخليه حي، ومش أحياء كده بس، يعني يرزقون يعني يأكلوا ويشربهم. الله. ولذلك احنا قلنا زمان حينما جاء سيدنا زكريا صلى الله على نبينا وعليه. وبعدين إني وهن العظم إيه مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. وقال له امرأتي عاقر وأنا بلغت إيه من الكبر عتية. وهذه العتية دي وقفنا فيها أسبوع. كبر عتية تعدية دي يعني فتوانة. طب ده الكبر ضعف ثم جعل من بعد ايه قوة ضعفا وشيبة. ازاي يقول بلغت من الكبر عتية والكبر ضعف يبقى تاء عات ازاي دي؟ تلك الدار الآخرة اللي نجعلها للذين لا يريدون ايه علوا في الأرض ولا فساد. يبقى بقى الكبر ويبقى عاتي. شوف وعدنا فيها ده على منها قلنا الله ما معنى العاتي والذي ما يغلبوش غالب افتوه. طب والكبر يبقى افتوه ده بيقول له ادخل ايدي يقعد يعدلني يقعد يمجني يقعد يطلعني يقعد يعني. قام قال لك تقدر تداويه؟ لا ما يقدرش اي دواء يعالج الكبر. يبقى افتوه على ايه؟ على اي حد افتوه حش يقدر عليه ابدا. نعم بلغت من الكبر اعتقاد كبر. نعم لما جه سيدنا بقى زكريا وطلب سيد ولي من بعده يرثوه مش عارف ايه قال له ذلك ابلغت من الكبر اعتقاد وامرأة عاقر يعني الاسباب البشريه مش موجوده. ده بيتكلم رب له طلاق في القدره. قال له خلاص بشرناك بغلام ومش بس كده اسمه يحيى. قال له اسمه يحيى كمان؟ قال له اسمه يحيى. قعدنا دخل اسمه يحيى. طب ما احنا برضو نسمي أبلاء اولادنا اسماء فيها فأل. نسمي ابننا زكي عشان يطلع يعني زكي. نسميه فض يعني عشان يمكن يطلع فض مش كده؟ الله. طب ولكن هل يتحقق لنا مرادنا عند التسمية؟ طب يمكن زكي ويطلع غبي. نسميه سعيد ويطلع شقي. ان انا اللي سميت وسميت دي الجواب مش في ايدي. الجواب في ايد ربنا يهدي كده ما يديش كده. انما اذا كان الله هو الذي سمى يبقى لازم يحيى ولا ما يحياش؟ طب هيحيى وياخد عمره زي الناس كده ويموت؟ قال لا ده مدام ربنا اللي سماه يحيى لازم يحيى الى ان تقوم الساعة. ولذلك كلنا تنبأنا انه لازم يموت شهيد. ومات شهيد وانقتل يبقى حياته شهادته اتصلت بحياة دنياه اتصلت بحياة أخرى فبرئ من الموت. فالذي وهب روحه إلى الله يقول له ما تموتش بقى. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. يغشاها ما يغشاها يعني يجي حاجات تغطيها كتير خلق لله بقى اللي هي الجراد الذهب والمش عارف إيه وشغلانة كبيرة كده. والملائكة تيجي هناك بتوع اللي ما ينزلوش لحد هنا هم قاعدين فوق. ولما يقول يغشى السدرة ما يغشى يبقى دليل على انها حاجة عظيمة زي ما تقول ايه اكرمته ما اكرم يعني بالحاجة كبيرة. اوحى الي ما اوحى يعني شيء كبير قوي. يبقى ما تيجي الايه هنا لكسرة الايه لكسرة الشيء. فغشاها ما غشى يعني شيء كبير قوي او هو شيء عجيب لا العقول ما تخفش عنده لانه عمل ربنا. اذ يغشى السدرة ما يغشى في طيور بقى اشكال والوان كده من بتاعه السماء بقى طيور الارض فيها حاجات عجيبه. اذا كانت طيور الارض فيها حاجات عجيبه وبنعملها في افاص ونعمل بقى زينة يبقى الطيور اللي في السماء دي ايه شكلها؟ يغشى عليها على الشجره. وجراد الذهب زي ما بيقولوا جراد الذهب له قصه مع سيدنا داوود اما قاعد على السطح كده بيعبد ربنا ويتجلى وبعدين شاب جراد من الذهب رتل من جراد الذهب نزل على السطح قام استنى توبه وقعد يجيب الجراد ويحطه في التوبه. تجلى له الله فقال يا داوود الم اغنك ايه الحكايه اللي تطلع منها دي؟ قال له ولكن لا غنى لي عن فضلك. اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. زاغ هي معناها راغ الى اهله بس الفرق نقطة واحدة، زاغ يعني مال ميلا خفيا لا يدركه الجالسون، زي ما نقول احنا ده فلان زوغ من بين، زوغ يعني ايه؟ يعني خرج من غير ما يبقى. اللي هي مثل يتسللون منكم لوازن، الوزن يعني ما حدش يعرفه، وهو زي عم عبد الرحمن وصاحبنا دول، تقعدوا في المجلس نبص ما نلاقيهمش، شوف مشوا امتى، نقول لهم ده لوازن، لوازن دي. ما زاغ البصر يعني ما مال هكذا ولا مال هكذا، بل هو بصدد ما هو. طب وما طغى يعني ايه؟ وما مده لغير غايته. شوف الادب في النظره، يعني انت جبت الواحد ضيف وقعدته ومش عارف ايه، ولقيته والدنيا كلها جت وعيالك جت قعد وياك، ما ميلش كده عشان يشوف اللي موجود، ما ميل كده عشان يشوف كده عشان يشوف. يبقى ما زاغ البصر يعني ما مال عن الغايه، قعد وياك، قعد وياك ما شافش لا. ما زاغ البصر وايه وما طغى. لقد راى من ايات ربه الكبرى، كلمه الكبرى زي الاكبر، تأنيس الاكبر، كبيره وكبرى، كبير واكبر، يبقى جمع كبيره كبرى وجمع كبير اكبر. لقد راى من ايات ربه الكبرى، هل الكبرى دي وصف للايات؟ راى من ربه الايات الموصوف بانها كبرى، او راى الكبرى من الايات؟ تبقى مره تكون الكبرى هي كل الايات، فايات ربه كل ايات ربنا كبيره، ولكن فيه ايه كبرى منها، فراى من ايات ربه ايه واحده هي لاكبر الكبرى. وبين الكبرى والاكبر احنا عرفنا دي كبرى للمؤنث، واكبر لمين؟ أكبر يعني مبالغة في كبير، أكبر مبالغة في إيه؟ في كبير. أكبر مقابله إيه؟ يا كبير يا صغير يا أصغر، مش كده؟ لكن كبير مقابله أصغر. نلاحظ إحنا أن من أسماء الله الحسنى الكبير، طب ما أن أعلى منها الأكبر، كان نقول الأكبر، الكبير ولا الأكبر؟ هذا فلان كبير وهذا اكبر منكم، يبقى الان مبالغه في الكبر ايه؟ اكبر ولا كبير؟ اكبر. طب ليه سمى نفسه الكبير ولم يسم نفسه من الاسماء الاكبر؟ قال لك لان اللي يقابل الاكبر يبقى كبير برضه، هو كبير بس ده زيد شويه، انما لم يقابل الكبير صغير، فلما أقول من أسمائه الكبير أي أيوة وما عداه صغير، لكن أكبر فيه برضو أكبر، بس فيه مهمته، فيه كبير. إزاي بقى؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى حينما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يبقى خرجهم من عمل ولا لا؟ ومن قمة العمل، لأن العمل ده إنتاج بحركة، والإنتاج بحركة ده عايز منتج ومستهلك. التجار بيسبهم إيه؟ واسطة بين المنتج والمستهلك. التاجر له حالتين، ساعة ما يروح يشتري ولا ساعة ما يروح يبيع. لما بيشتري بيدفع فلوس، يقوم يقربط فيها قوي، إنما لما بيبيع بياخد فلوس. يبقى البيع عنده أحسن ولا الشراء؟ البيع. ما قالش بقى اتركوا التجارة ولا اتركوا الشراء، اتركوا البيع، اللي هو ايه؟ لان في الحاجات التانية يمكن الزرع مثلا يمكن استنى سنة ولا نص سنة ولا بتاع، انما في البيع على طول الربح على طول. فاترك الاهم اهم حاجة، ما قالش اتركوا مصانعكم، اتركوا مدارسكم، اتركوا البيع خلاص، وروحوا فين؟ عشان تصلوا. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يبقى إذن أخرجهم من بيع، لأن البيع ضرورة في الحياة بين المنتج والمستهلك عشان حركة الحياة، يبقى عمل ولا مش عمل؟ وبعد ذلك يذهبون إلى المسجد، بس لما يذهب إلى المسجد عشان يقابل ربنا ده أكبر بالحكاية بتاعتكم، إنه برضه حكايتكم كبيرة، حكايتكم إيه؟ كبيرة مأمور بها. فلهذا سمى

متأخرة يعني، لأنها ما كانتش لا على شكل إنسان ولا على شكل حيوان. وبعدين قال لهم تعالوا بقى أنتوا اتخذتوا الملائكة كمان، ما قال لهمش أفرأيتم الملائكة، لأنهم ما شافوش الملائكة إنما سمعوا عنهم هو بس اتكلم. آمنوا بالملائكة غيبا كده وقالوا إيه هؤلاء شفعاؤنا على الكل، شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا، برضو تمحكوا في ربنا. نقول له ما نعبدهم معنى العبادة إيه؟ معنى العبادة الطاعة طاعة العابد للمعبود. طب قالوا لكم إيه عشان تطيعوهم ولا تعصوهم؟ قالوا لكم إيه؟ ما قالوا لكمش حاجة. يبقى كلمة ما نعبدهم مش نفع. لو قلتم ما نقرب لهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يبقى معقولة، إنما ما نعبدهم كده مش. طب تعالوا الملائكة بقى، هتاخدوا الملائكة مني ليه؟ طب وإذا كنتوا خدتوا الملائكة انتوا بتسبوهم اناث ليه؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم. انتوا عارفين خلقوا ناس ده الملائكة لا ناس ولا ذكور، ده خلق اخر كده كويس. وبعدين خدتوها من الملائكة اللي فيها فائدة التأنيث. طيب انت لما خدتوا الملائكة وانا حقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، طب يا من عبدتم عيسى، يا من عبدتم عزير، يا من عبدتم الملائكة، اقرأ الآية بقى تاني، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. يبقى المعبودين إيه لزومهم بقى؟ لو خد الحجر يبقى زي بعضه، الحجر حيبقى وقودها الناس والحجارة يبقى حجر من ضمن الله، إنما إزاي بقى عيسى اللي عبد والعزير إزاي والملائكة؟ قال لك لو ففمت إلى التعبير لما احتجت إلى هذا، ما قالش إنكم ومن تعبدون، إنكم قال وما تعبدون وما لا تطلق إلا على العاقل. يبقى لو لا عيسى رايح ها ولا عزير رايح ولا الملائكة إيه ولا الملائكة رايحين. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ وبعدين سميتوا الملائكة إناث، تلك إذا قسمة بقى الخالق اللي خلق، خلق ذكور وإناث، أنتم تعتبروا الإناث أدنى من الذكور، هنسميكم كده أنهم أدنى من الذكور. ثم لما تاخدوا المسألة تاخدوا الذكور وتسيبوا ربنا الإناث، هو أنتم اللي خلقتوا يا أخي عشان تتمجدوا تاخدوا اللي على كيفك؟ تربنا لخالق، كان الخالق ده تسيب له الأفضل في نظرك يعني أفضل، وإن كان ده لا أفضل وده ده أفضل، ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى، قسمة جائرة، لو كنتم منصفين كنت تديتوا للي خلق الذكر، انتوا خدتوا ليه الأنثى. ولذلك هناك أم مريم امرأة عمران قالت إيه؟ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. محرر ليه؟ محررا لخدمة البيت لا يشتغل بعمل آخر، قال إنه يقعد يخدم البيت بس. لكن بعد ما وضعتها أنثى يبقى ما ينفعش، لأن الذكر يقول لي يبقى في الحرم يبقى ذكر ما يبقاش أنثى عشان الناس هتيجي وتروح. فتحسرت قالت ربي مش هقدر أوفي النزل لأن اللي وضعتها أنثى. وقالت الذكر مش زي الأنثى لأن الأنثى ما تخدمش والذكر يخدم، ده كان كلام من كلامه. قالوا ولكن ذلك من كلام الله، إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضع، وليس الذكر كالأنثى. الذكر اللي أنت تطلبيه مش هيبلغ منزلة الأنثى بتاعتك دي، ده هياخد منزلة إيه؟ أنثى هتاخد منزلة في العالم لم تأخذها امرأة في حياتها. نعم. أوليس الذكر الذي طلبته كالأنثى الذي وهبتها؟ بل الأنثى سيكون لها في تاريخ الدنيا وتاريخ العقائد موقف يرفعها، لأن لها حاجايا ما تتعددش في امرأة أبدا، ولكن المعاصي قد تتعدد في الناس. ولذلك لما ربنا في سورة التحريم إن شاء الله نصليه، لما ربنا بيضرب إن الإنسان له في العقائد حرياته الشخصية، ما حدش يرغم واحد على عقيدة. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة لوح اللي هي مين؟ طب ما كان عنده كتير، ما قالناش مين هي، إنما بس يكفي أنها امرأة نبي. فخانتاهما رسول ما قدرش يهدي زوجاته. يبقى المرأة لها حرية اعتقاد ولا لا؟ شوف كرامة المرأة. ولما جه ضرب مثلا من الذين آمنوا امرأة فرعون، فرعون اللي ادعى الألوهية ما يقدرش يهدي امرأته ويخليهم وياهم؟ برضو ما قالناش عليها، النبي قال عليها اسمها آسيا، إنما ما قالناش عليها. ليه ما قالناش عليها؟ لأنه بده يدي إن أي حد ما يقدرش يهدي حد لعقيده. لكن عندما جاء ستنا مريم ما قالش وامرأة ولا مين، قال ومريم، مش بس ومريم باسمه، ابنة عمران، لأنها لا تتكرر. ولذلك الذين يقولون أن في قصص القرآن إبهام وكان يجب أن القرآن يوضحه أو المفسرين يوضحوها، جويه الحل، فذكروا القصة دي وذكروا قصة الكتيان بتوع أهل الكهف، إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. قال هم مين؟ يقعدوا يبحثوا كانوا في أي دولة أدنى، يعني في أي زمان، طب وكانوا في أي مكان، وكم عددهم. علم لا ينفع، ده ربنا لما يشخص الحاجة تبقى ما تتكررش مع غيره. وربنا عايز يجعل الفتية اللي ربط ربنا على قلوبهم ويقفل الظلم والإلحاد وبتاعوا عمل العمل وتابوا الدين على تنقضي. أي فتية في أي زمان، أي فتية في أي مكان، بأي عدد، بأي صورة ينفع دول. إنما لو شخصهم مقدم محمد وقالوا دولوا يتكرروا ده أشخاص. تلك إذا قسمة ضيزة. ولما شوف ضيزة دي في اللغة يفيدونها يعني أعجب من لغة القرآن، عجيبة. أو ضيزة ما تكررش، لأن القسمة عجيبة فجاب لها لفظ عجيب أيضا. إن هي إلا أسماء، أسماء حطتوها عليهم كده وعملتهم آلهة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهواه الأنفس. ثم دول اللي بتبعونه مع حقائق ما فيش حقائق. ليه؟ لأن الاسم الإله كالإله، وخلينا محمد لا يسمى المسمى إلا بعد أن يوجد، بس نسميه مقدما، نقول الحمل ده نجيه نسميه ولد، إنما الحمل هو موجود، يبقى لازم يوجد الايه المسمى وبعدين يوجد الاسم. فلما نجيب حاجه اسم ملوش مسمى يبقى ما ينفعش، يبقى لازم الاسم يطلق على ايه، على مسمى. نعم. والى لقاء اخر ان شاء الله.